ثم ذكر أيضا رواية عن عمار في هذا الحديث فقال: يا عمار إنما كان يكفيك هكذا. ثم ضرب يديه الأرض، ثم ضرب إحداهما على الأخرى، ثم مسح وجهه والذراعين إلى نصف الساعد، ولم يبلغ المرفقين ضربة واحدة. كذلك أيضا ذكر في هذه الرواية رواية أخرى أيضا بهذه القصة، قال: إنما كان يكفيك، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض ثم نفق فيها ومسح بها وجهه وكفيه. شك سلمة قال: لا أدري فيه إلى المرفقين أو إلى الكفين. أيضا في رواية أخرى ذكر عن شعبة بإسناد بهذا الحديث قال: ثم نفق فيها ومسح بها وجهه وكفيه إلى المرفقين أو الذراعين. قال شعبة: كان سلمة يقول الكفين والوجه والذراعين. قال: كان سلمة يقول الكفين والوجه والذراعين. أيضا في رواية أخرى عن عمار رضي الله عنه في هذا الحديث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك إلى الأرض وتمسح بها وجهك وكفيك. قال: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك إلى الأرض وتمسح بهما وجهك وكفيك. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التيمم فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفين. قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التيمم، قال: فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفين. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إلى المرفقين. هذه جملة الروايات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة، يبين من خلالها حكم التيمم. قلنا في مسألة الغسل وكذلك في مسألة الوضوء إن لم يجد الماء أو تعذر عليه استعمال الماء، وهل التيمم هو لاستباحة الصلاة أم هو لرفع الحدث؟ التيمم هل يا ترى بيقوم مقام يعني استعمال الإنسان للماء؟ والإنسان عندما يستعمل الماء في الوضوء أو الغسل بيرفع به الحدث، أم أن التيمم من طهارة الضرورة وبالتالي بنية استباحة الصلاة؟ وكذلك أيضا بيذكر هل يا ترى التيمم يعني للحدث الأصغر والحدث الأكبر أم للحدث الأصغر دون الأكبر؟ وصفة أيضا التيمم، صفة التيمم طبعا يعني ذكرنا قبل ذلك صفة الوضوء وكذلك حنذكر وصفة الغسل، فبيذكر هنا صفة التيمم، وهل يا ترى التيمم كما بينا يعني للحدث الأصغر والحدث الأكبر أم للحدث الأصغر دون الأكبر؟ وصفة التيمم هل تختلف صفة التيمم بالنسبة للحدث الأكبر أم الأصغر؟ وكذلك هل التيمم بيرفع به الحدث أم هو بنية استباحة الصلاة؟ قال: باب التيمم، قال: في اللغة هو القصد، وفي الشرع القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحو ذلك. قال: واعلم أن التيمم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، ويخصيصة خص الله تعالى بها هذه الأمة، يعني هذه خصيصة خص الله تعالى بها هذه الأمة، هذا تفضل من الله سبحانه وتعالى وإنعام، أن الإنسان لو تعذر عليه استعمال الماء في رفع الحدث سواء كان حدثا أصغر أو أكبر فبيأتي إلى الصعيد الطيب إلى التراب ويتيمم من خلاله على الصفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وكما يقول في ذلك الشارح قال أن التيمم بنية استباحة الصلاة، قال التيمم بنية استباحة الصلاة. قلنا معنى الكلام دوت كما ذكرنا في مسألة المستحاضة، قلنا أن المستحاضة عندما تتطهر يبقى بنية استباحة الصلاة، وقلنا هذه من طهارة الضرورة، وبالتالي نقول أنها يلزمها أن تتوضأ لكل فرض، يلزمها أن تتوضأ لكل فرض، يبقى نقول نية استباحة الصلاة معناها أنه لا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت، وكذلك أيضا يمتد العمل بهذا الوضوء حتى الفريضة الثانية، حتى الفريضة الثانية تصلي الفريضة الحاضرة وما شاءت لها من النوافل ما لم تأتي بحدث آخر، ويستمر ذلك معه حتى دخول الوقت التالي، وكأن دخول الوقت التالي بالنسبة لطهارة الضرورة ناقد من نواقض الوضوء، كأنه ناقد من نواقض الوضوء، هذا في حق طبعا أصحاب الأعذار الذي يستمر بهم ذلك العذر. فقالوا طهارة الضرورة يبقى عند ذلك هتتوضأ لكل صلاة، هتتوضأ لكل صلاة. يبقى بالتالي كده نقول من ضمن نواقض الوضوء يعني بالنسبة لصاحب الحدث المستمر يبقى دخول الفريضة الثانية. لذلك بينا حتى في مسألة الجمع، لو كان له رخصة في الجمع كنتيجة السفر أو أي عذر من الأعذار التي أباح من خلالها الشارع الجمع بين الصلوات، يبقى نقول كل صلاة يلزمها أن تتوضأ لها، حتى لو كان رخص لها الشارع أن تصلي هذه الصلاة في وقت الأخرى. يبقى قلنا في مسألة الجمع بين الظهر والعصر تقديما وتأخيرا، يبقى إنسان على سفر يبقى جاز له أن يصلي جمعا بين الظهر والعصر يبقى في وقت أحدهما. ونقول لو كان من أصحاب الأعذار يبقى يتوضأ للظهر ثم يتوضأ للعصر، على الرغم أنه هيؤديها في توقيت واحد، لكن هذه طبعا كأنه بينتقد الوضوء بعد إتيان الفريضة الثانية، سواء كان بقى قدمنا ذلك الوقت أو كان في وقتها المعتاد. يبقى دي بنية استباحة الصلاة، يبقى كأنه تيمم كده بنية استباحة صلاة الظهر، يبقى ينتقد الوضوء لو أراد أن يصلي العصر. فده معنى الكلام اللي هو نية استباحة الصلاة. أما رفع الحدث فمعلوم كما بينا جواز أن نصلي أكثر من فريضة بوضوء واحد طالما لم نأتي بناقض من نواقض الوضوء. فقال أيضا التيمم من هذا القبيل، التيمم من هذا القبيل، وبالتالي قال يبقى التيمم بنية استباحة الصلاة. إن معنى الكلام هو إذا أتى الفرد الثاني وجب عليه يلزمه أن يتيمم، يلزمه أن يتيمم. هذا على قول من قال إن التيمم أيضا بالنية في التيمم هو بنية استباحة الصلاة. والبعض قال إن التيمم يقوم مقام الماء في رفع الحدث الأصغر أو الأكبر، وبالتالي قال يبقى بيرفع به الحدث. يبقى من قال ان التيمم يرفع به الحدث يبقى معناه ايه؟ اجاز ان نصلي اكثر من فريضة بتيمم واحد كما نصلي اكثر من فريضة بالوضوء او بالغسل. يبقى ده نية استباحة الصلاة ولا رفع الحدث، ولا رفع الحدث. طبعا يبقى هنا طبعا تأكيد العلماء على هذا الامر، قلنا على اساس يا ترى ايه اللي احنا هنجمعه عند التيمم وعند الوضوء. يبقى لما بنيجي نتوضأ كده نقول بنية رفع الحدث، أما صاحب العذر يبقى بنية استباحة الصلاة. هنا نفس القضية أيضا في التيمم، إما أنه هو يبقى التيمم بنية استباحة الصلاة على قول من قال أنه لا يجوز أن يصلي أكثر من فريضة بتيمم واحد، أو أنه هو هيكون لرفع الحدث على قول من قال أن التيمم بدل الوضوء أو بدل استعمال الماء، وفي استعمال الماء يبقى عند ذلك بيرفع الحدث لأنه ليس من أصحاب الأعذار المستمرة يرفع به الحدث. فقال البعض إن التيمم أيضا يقوم مقام الماء في ذلك الأمر يرفع به الحدث. قال اعلم أن التيمم ثابت بالكتاب والسنة إجماع الأمة. يبقى ده أدلة دامغة على إثبات على ثبوت هذا الحكم، حكم التيمم. ذكر إن السبب في نزول الآية كما تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أسيد بن حضي وأناس معه في طلب قلادة أضلتها عائشة. يبقى عائشة رضي الله عنها استعارت هذه القلادة من أسماء رضي الله عنها ثم فقدت ذلك العقد. يبقى فقدت ذلك العقد فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء، فصلوا بغير وضوء، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم. وأن على الرغم من الصحابة رضي الله عنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما بحثوا عن ذلك العقد الذي أضلته عائشة رضي الله عنها حضر وقت الصلاة، وبالتالي ما كانوا يستطيعون أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأحب الأعمال الله الصلاة على وقتها، فده تطبيق الصحابة رضي الله عنهم، وبالتالي جاء أو أتى وقت الصلاة ولم يكن معهم وضوء. قال فصلوا بغير وضوء، الكلام ده قبل أن تنزل آية التيمم. يبقى كان الوضوء أو رفع الحدث يتمثل في استعمال الماء، مفيش بديل للماء، كانش فيه بديل للماء، نزل بعد ذلك البديل في هذه القصة. قال فصلوا بغير وضوء ثم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له. طبعا الصحابة رضي الله عنهم اجتهدوا، يبقى هذا اجتهاد وجواز الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك بينزل الوحي، بينزل الوحي، لو كان هذا خطأ في اجتهادهم كان بينزل الوحي بالتصحيح، وكان حال الصحابة رضي الله عنه حتى لا تفوت عليهم تلك الفضيلة، يبقى صلوا واجتهدوا في المسألة على ذلك. هذا فاقد للطهورين، يبقى فاقد للطهورين قلنا يصلي على حاله بناء على تلك القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على ما فعلوا ولم يأمرهم بالإعادة، يبقى صاحب فاقد الطهورين. قلنا قول جمهور علماء أن فاقد الطهورين يصلي على حاله، مع أنه فاقد الماء وفاقد التراب، يبقى عند ذلك كيف يصلي؟ قالوا يصلي على حاله لأن يتعذر استعمال أو وجود ما يتطهر به، وقلنا هذا الأمر بيسقط مع العذر وعدم المقدرة. وكذلك الدليل الدامغ هو قصة هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، يبقى كان التطهر كان بيستعمل فيه الماء، فقدوا الماء، يبقى فقدوا الماء. عندنا لما نفقد الماء نتيمم، هم طبعا آية التيمم ما كانش كحكم ورد بعد، ده ورد بسبب القصة. فلما فقدوا الماء ماذا فعلوا؟ صلوا، يبقى هذا صلى فاقد للطهور، يبقى دي صلاة فاقد الطهور، يبقى فاقد الطهور كفاقد الطهورين، يبقى في كلتا الأحوال حكم يتساوي. فلما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال فأنزلت آية التيمم، يبقى آية التيمم نزلت بهذا الأمر. قال في رواية عند البخاري رحمه الله وليس معهم ماء فصلوا. قال وفي دليل على أن من عدم الماء والتراب يصلي على حاله، وهذه المسألة فيها خلاف للخلف والسلف. قال المسألة دي فيها خلاف للخلف والسلف، ده كلام الإمام النووي رحمه الله. ثم ذكر الأقوال، قال إن الشافعية لها أربعة أقوال. قال القول الرابع عندهم تجب الصلاة ولا تجب الإعادة. قال وهذا مذهب المزني وهو أقوى الأقوال دليلا. هذه المسألة فيها خلاف بالعلماء، لكن كما يقول الإمام النووي رحمه الله هذه المسألة دليل على أن من عدم الماء والتراب يصلي على حاله، أن الصحابة رضي الله عنهم فقدوا ما يتطهرون به فصلوا على حالهم، فكذلك شرع بعد ذلك أو شرع بعد ذلك التيمم كبديل لعدم وجود الماء أو تعذر الإنسان استعمال الماء، فإن فقد قلنا أيضا التراب يصلي على حاله، وده قول جمهور العلماء قلنا بناء على تلك الرواية. لذلك كما يقول الإمام النووي رحمه الله في دليل على أن من عدم الماء والتراب يصلي على حاله. قال هذه المسألة فيها خلاف للخلف والسلف، اللي هي مسألة الصلاة، يعني ترى تجب عليه الصلاة ولا يستحب في حقه ولا أساسا لا يصلي حتى يجد ما يتطهر به. يبقى قال هذه مسألة فيها خلاف للخلف والسلف، وذكر أربعة أقوال للشافعية، أربعة أقوال للشافعية، منها هذا القول الرابع اللي هو بيأيده الشارح، وكذلك أيضا هذا تأييد الإمام النووي رحمه الله. قال تجب الصلاة ولا تجب الإعادة، تجب الصلاة ولا تجب الإعادة. القول الأول فيهم في الأربعة أقوال يجب عليه الصلاة ويجب عليه الإعادة، يبقى أول قول كده قالوا ده يجب عليه الصلاة ويجب عليه الإعادة، أو جابوا الإعادة ليه؟ قالوا إن ده عذر نادر، هذا عذر نادر، قالوا ده حاله كحال من نسي أن عضوا من أعضاء الوضوء وبالتالي إن تذكر بعد الصلاة وجب عليه أن يتوضأ. قالوا يبقى قالوا يجب عليه الصلاة، أي يجب عليه يبقى في هيصلي على حاله، وكذلك قالوا يجب عليه الإعادة، هيجب عليه الإعادة. طب يا ترى أوجبوا الإعادة ليه؟ قالوا أن ده عذر نادر، قالوا العذر ده عذر نادر، يعني قلما يأتي ذلك العذر، وبالتالي قاسوها وقالوا هذا حاله كحال من نسي عضوا من أعضاء الوضوء فصلى، يبقى على ذلك نأمره بالإعادة، إنه وصله قال نأمره بالإعادة، يبقى تذكر أنه نسى ذلك العضو، يبقى لو إنسان كان بيتوضأ ونسى عضو من أعضاء الوضوء، نسى المسح على الرأس، نسى غسل اليدين المرفقين، نسى غسل الرجلين، أو المسح على الخفين، يبقى في الحالة دي صلى على حاله. يا ترى عند ذلك بعدما صلى تذكر، هل يا ترى في الحالة ده هي يبقى حتى صح الصلاة؟ نقول لا، لا تصح منه الصلاة، وجب عليه إعادة الصلاة لأنها لم تنعقد يعني في المرة الأولى، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له، لا صلاة لمن لا وضوء له، وبالتالي هو لكن معذور أنه صلى بغير وضوء غير متعمد، يبقى غير الإنسان لما يصلي بغير وضوء متعمدا، لكن هذا صلى من غير وضوء بغير تعمد. فكان القول الأول عند الشافعية قالوا يجب عليه الصلاة ولكن يجب عليه الإعادة، والقول الثاني قالوا لا يجب عليه الصلاة ولكن يستحب، قالوا ولكن يستحب، ويجب القضاء، وجوب القضاء يبقى يستحب له الصلاة، وإن صلى أوجب عليه الإعادة. يبقى نقول هذه القول الأول يجب عليه الصلاة ويجب الإعادة. القول الثاني قالوا يستحب في حق الصلاة، يستحب ولكن يجب عليه الإعادة، يجب عليه الإعادة. يبقى الفرق ما بين القول الأول والثاني إن الأول أوجب الصلاة يبقى وجوبا لازم يصلي، أما قول الثاني فقال يستحب، أي أنه إن لم يصلي يبقى لا حرج عليه لأنه وجب عليه القضاء سواء صلى يعني أم لم يصلي. القول الثالث قالوا يحرم عليه الصلاة ويجب عليه الإعادة، يحرم عليه، قالوا يحرم عليه الصلاة ولكن هيجب عليه الإعادة. والقول الرابع اللي هو بيأيده الإمام النووي رحمه الله قال يجب عليه الصلاة ولا تجب عليه الإعادة، وده طبعا بيأيد هذا القول، يقول هذا القول أقوى من ناحية الدليل، وقلنا الدليل واضح أن الصحابة رضي الله عنهم صلوا ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، لم يأمرهم بالإعادة. قال أيضا فقال بتجب الصلاة على عدم التراب والماء ولا تجب الإعادة والحق الصريح. يبقى قلنا أن فاقد الطهورين يبقى نقول يصلي على حاله، يا ترى وجوبا يعني ولا استحبابا؟ نقول الراجح وجوبا، يصلي على حاله وجوبا، وكذلك أيضا لكن لا يجب عليه الإعادة بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة رضي الله عنهم بالإعادة. وقال ويؤيد هذا حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وبالتالي بنقول إن هذا الأمر بيسقط كنتيجة العجز وعدم المقدرة، يبقى نتيجة العجز وعدم المقدرة. قال أما حديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور فهو محمول على القادر على الطهور، يبقى قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور يبقى هذا محمول على القادر على الطهور، يبقى لكن لو عجز قلنا بيسقط مع العجز وعدم المقدرة، يسقط مع العجز وعدم المقدرة. وأن يعني إنسان كده مشلول الأركان وليس عنده من يوضئه أو حتى ييمم هذا الإنسان يصلي على حاله، قلنا والله ده هذا لم يتحكم في البول أو الغائط يصلي على حاله، قلنا ده المقدور في حقه. يبقى إحنا بين أمرين، إما أن إحنا نقول والله حنرجع عنه الصلاة حتى يأتي من يقوم بتنظيفه وتطهير هذا الإنسان ومن أيضا يوضئه أو ييممه، يبقى ده أو أنه هو يصلي على حاله، نقول لا يصلي على حاله ده المقدور في حقه، قلنا لأن الإنسان لو عجز عن إزالة النجاسة يبقى يقول والله يسقط بالعجز وعدم المقدرة، عاجز عن التطهر باستعمال الماء والتراب يبقى زي يصلي على حاله. قلنا ده السعة في الشريعة وكذلك المرونة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على صلاتهم لما صلوا بغير طهور وكذلك أيضا لم يأمرهم بالإعادة. يبقى أدي التوفيق ما بين الروايات، لا يقبل الله صلاة بغير طهور قلنا هذا في حق القادر على هذا الأمر، أما العاجز فبيسقط مع العجز وعدم المقدرة. قال فلما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، قال هذا صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هؤلاء على فعلهم وعلى صلاتهم من غير وضوء ولا تيمم، فليقال أنه كان باجتهاد منهم. قال فلا حجة فيه، هو كان ابتداء الأمر كان باجتهاد، ولكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على اجتهادهم، وأن لو كان في خطأ في اجتهاد الصحابة لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما سكت ولم ينكر على الصحابة يبقى ده دلالة على صحة ما فعلوه، وأنهم اجتهدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الآن ده المقدور يعني ده المقدور في حقهم، وأن المسألة بين أمرين، إما الإمساك عن الصلاة وإما أن يجتهدوا، ثم بعد ذلك قاموا بطرح هذا الحال على النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون إقرار وإما أن النبي صلى الله عليه وسلم حيبين لهم الخطأ، فلما أقرهم يبقى أقر الصحابة على اجتهادهم، ده كان المقدور في حقهم، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على اجتهادهم، يبقى معنى كده صحة هذه الفعلة، وبالتالي فاقد الطهورين يصلي على حاله ولا يؤمر بالإعادة، ولا يؤمر بالإعادة. طب هو لو أعاد الصلاة استحبابا لكن لا يجب، قال لا يجب الإعادة، كلمة لا يجب ده ما يمنعش إن هو لو عاد الصلاة يبقى على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب. فلذلك نعلم أيضا أن الإنسان لو عجز عن استعمال الماء فتأمم ثم صلى ثم وجد الماء في وقت الصلاة قبل انقضاء وقت الصلاة، هل يا ترى يتيمم يتوضأ ويصلي الصلاة مرة ثانية نقول استحبابا ولكن لا يجب، قلنا لأنه صلى الصلاة بطهور اعتمد من جهة الشارع وده كان المقدور في حقي في هذه اللحظة، وبالتالي لا يؤمر بالإعادة، لا يجب عليه، ولكن استحبابا لو صلى لو توضأ وعاد نقول هذا من باب الاستحباب لكن ليس من باب الوجوب. إن أيضا نفس المسألة فقد طريق يصلي على حاله ولكنه لا يؤمر بالإعادة، طب لو هو أعاد نقول هذا على سبيل الاستحباب ولم يكن على سبيل الوجوب. فالصحابة رضي الله عنهم لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فأقر الصحابة على ذلك الاجتهاد وقال قال فلا قال ولا تيمم فلا يقال أنه كان اجتهاد منهم فلا حجة فيه، في حجة طبعا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، اجتهادهم ابتداء مش هيبقى حجة إلا بعد هذا الإقرار، إلا بعد هذا الإقرار. فأنزلت بالنسبة لهذه المسألة فأنزلت آية التيمم، يبقى الآية التي في المائدة فنزلت الآية أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، هذه تعرف بآية التيمم، وفي النساء تعرف بآية الوضوء. قال فقال سيدي لعائشة رضي الله عنها يرحمك الله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعله الله للمسلمين ولكن فيه فرجا. يبقى هذا فنقول هذا عهدي مع ربي، يعني هذا عهدي مع ربي، يعني أسيد بن حضير رضي الله عنه يقول لعائشة رضي الله عنها ما نزل أمر من أمور التي يكره الإنسان، قلنا فيه يعني نقول والله حرج، يعني أوقعت وكأنها أوقعت المسلمين في حرج، ولكن نزل الفرج من الرب سبحانه وتعالى، هذا عهدي مع ربي. يبقى ده عهد الإنسان مع ربي، إن الأمر ده مش لعائشة فقط رضي الله عنها ولكن هذا عهد الإنسان مع ربي سبحانه وتعالى. هنجد الإنسان الله سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان ببعض الابتلاءات أو المصائب، ولكن ربنا سبحانه وتعالى ييسر لذلك الإنسان يكون الفرج والمخرج. الله عز وجل يعني يعطي القدرة لهذا الإنسان على الصبر وتحمل ذلك البلاء، يمر وكأنه ليس به بلاء، هذا عهد الإنسان مع ربه، وده من إحسان الظن بالله عز وجل، هذا من إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى. الإنسان لابد أن يكون يعني عنده نقول خبيئة من عمل، خبيئة من عمل بيتوسل من خلال إلى ربه سبحانه وتعالى. الإنسان بيحتاج دايما أن يكون له خبيئة من عمل صالح، وقلنا يعني حتى نتوسل بها إلى ربنا سبحانه وتعالى إذا نزلت المضايق بهذا الإنسان. ولذلك هؤلاء الثلاثة الذين أغلقت عليهم فتحة الغار كل منهم توسل إلى ربه سبحانه وتعالى عن صالح، والله تعالى تقبل ذلك ثم فرج عنهم بعض الشيء حتى يعني أزيلت الصخرة تماما فخرجوا. قلنا يبقى ده قالوا العلماء سن كل خبيئة مع رب سبحانه وتعالى عمل صالح، قلنا عمل يكون فعلا الوجهة كانت متجهة تماما إلى رب سبحانه وتعالى، يبقى هذا عمل تتوسل به إلى رب سبحانه وتعالى، قلنا عند النوازل أو يعني المضايق التي بتنزب الإنسان. فلذلك أسيد بن حضير رضي الله عنه مستقرئ الحال، وقلنا أمور لا تمر على الصحابة هكذا لكن مستقرئ من حال عائشة رضي الله عنها، وبالتالي قال ما من أمر من هذه الأمور بتنزل على عائشة أو توضع في مأزق المأزق إلا ونجد الفرج من الرب سبحانه وتعالى، الفرج من الرب سبحانه وتعالى. يبقى نقول عائشة يعني مباركة على هؤلاء القوم، هذه بركة آل أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، فعلى ذلك هذه بركة لهؤلاء القوم، يبقى هذه بركة لهؤلاء القوم، ونقول ليس سعى لعائشة فقط ولكن سعى لها وللمسلمين، يبقى هذا عمل صالح أو إنسان مبارك. قلنا هذا الإنسان بفعله بيتعدى إلى الآخرين، أو نقول والله الخيرات التي تصدر منه تتعدى إلى الآخرين. فقال ما أنزل الله بك أمر ولكن فيه فرجا ومخرجا وخيرا وطريقا سهل الخروج منه وبركة ليستنوا به، يبقى قال لك فيه فرجا قلنا مخرج، وطبعا بيكون خير لا يعود عليها فقط ولكن عاد عليها وعلى المسلمين. نقول عائشة رضي الله عنها يعني امرأة مباركة، هذه قراءة أسيد بن حضير رضي الله عنه لما ينزل دوما بعائشة وكيف أن الله سبحانه وتعالى ينزل ذلك الفرج والمخرج مع ذلك البلاء فقال بعد ذلك في رواية عن عمار بن ياسر رضي الله عنه وكان يحدث أنهم تمسحوا وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصعيد لصلاة الفجر، فضربوا كفيهم الصعيد ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة، ثم عادوا فضربوا كفيهم التراب الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والأباط من بطون أيديهم. هذه الرواية بيذكر فيها عمار بن ياسر رضي الله عنه كيف تمسحوا بالصعيد. يبقى استعمال التراب قلنا يا ترى ازاي نتيمم من خلاله. فذكر في هذه الرواية انه ضربتان، يبقى ضربة كما قال لمسح الوجه وضربة لمسح اليدين، ضربة لمسح الوجه وضربة لمسح اليدين. وكذلك ايضا في الرواية بيّن يا ترى يعني ما هو الحد الذي يمسح من اليد، ما هو الحد الذي يمسح من اليد. يبقى هذه الرواية الاولى بيّنت مشروعية التيمم، يبقى الرواية الاولى بيّنت مشروعية التيمم. الرواية الثانية بتبين يا ترى يعني ضربتان ولا ضربة واحدة تجزئ في مسألة التيمم. الرواية بتتحدث أنه ضرب ضربة ومسح بها الوجه، والضربة الثانية مسح بها اليد. كذلك أيضا بيبين حد اليد التي تمسح بالتراب. فقال عمار رضي الله عنه أنه كان يحدث أنهم تمسحوا وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصعيد لصلاة الفجر، وأنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أي في زمنه وفي عهده. يبقى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهده، ليس المقصود بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعل معهم ذلك الأمر، ولكن تمسحهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا مع النبي أو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. معنى كلام أنهم في عهد نزول الوحي، وبالتالي لو كان في خطأ في التصرف لنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بالتصحيح. قال أنهم تمسحوا، قال والمسح في الوضوء هو إصابة الماء باليد، أما في التيمم إمرار اليد بالتراب. يبقى قال مسح الوجه، كلمة مسح الوجه بإيد مبتلة مسح بها الشيء، ده الكلام ده لو استعمال الماء. لو كان استعمال التراب يبقى اليد التي علق بها غبار التراب يبقى أمرها على الوجه أو أمرها على اليد. يبقى المسح يختلف، مسح اليد بالماء يبقى معناها يد مبتلة حنمررها على اليد، يبقى كف مبتلة حنمررها على العضو، لكن بالنسبة للمسح بالتراب يبقى معناها اليد التي علق بها الغبار حنمررها على الوجه. فلذلك قال أنهم تمسحوا أي أنهم أمروا اليد بالتراب على وجههم على أيديهم. قال بالصعيد، الصعيد اللي هو يعني التراب. قال فمسحوا بأيديهم، ومسحوا بأيديهم قال كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم. يبقى هذه صفة من صفات المسح كما بيذكر. طبعا مش هي دي الصفة اللي حتعتمد، لكن احنا يعني بروايات المذكورة، لكن الصفة التي حتعتمد كما سنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر رضي الله عنه إنما كان يكفيك أو يجزئك ضربة واحدة وتمسح بها الوجه والكفين، والوجه والكفين. وكذلك كما قال عمار رضي الله عنه وختم بها أبو داود رحمه الله الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار رضي الله عنه إنما كان يكفيك هكذا، وبالتالي قال ضرب ضربة. وكذلك قال أمرنا، سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفين، ختم بها الكلام. قلنا عشان يبقى ده الحكم اللي حيستقر عليه العمل، إن هي صفة التيمم أساسا يبقى ضربة واحدة للوجه والكفين، للوجه والكفين. والمقصد هنا اليد هي حد الكفين، يبقى حد الكفين وليس معناها اليد حتى المنكب أو تحت الأباط كما قال أو إلى المرفقين. هنجد إن البعض قال يبقى قال مسح اليد مع عند الإطلاق يبقى اليد بتشمل الذراع بأكمله حتى المنكب، ولا حتى المنكب يبقى ده أساسا اليد على إطلاقها. يا ترى طب هنا يبقى مسح اليد، اليد كما يتم الغسل في الوضوء إلى المرفقين ولا فين حد اليد؟ يبقى الكفين كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اليد دي أساسا يبقى ككلمة مطلقة يبقى حنقول إنها والله تشمل الذراع بأكمله، لكن يأتي التقييد إما أنه هو بقول أو يأتي من خلال فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يطرى اليد بين لغاية الذراع، لكن ورد السنة أن القطع بيكون للكف، يبقى ورد السنة أن المقصود بها القطع للكف. ربنا سبحانه وتعالى بيّن في آية التيمم في مسألة الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتوا إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. يبقى معنى كده اليد ممتدة أكثر من ذلك، لكن هي مرافق يبقى دي الغاية عند غسل اليد، يبقى الغسل اليد إلى المرفق، لكن اليد بتشمل الذراع بأكمله حتى المنكب. فيا ترى في التيمم إحنا هنمسح لغاية المنكب ولا هنمسح لغاية المرفق ولا هنمسح لغاية يعني اليد اللي هي الكف فقط. ختم أبو داود رحمه الله الكلام بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لعمار بن ياسر إنما كان يكفيك أن تفعل كذا، وكذلك ما قال عمار رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التيمم فأمرني بضربة واحدة للوجه والكفين، للوجه والكفين. لكن قلنا أن هذه الرواية كما يذكر فيها هو ضربتان، ضربة مسح بها الوجه والضربة الثانية مسح بها اليد. عند مسح اليد قال: فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والأباط من بطون أيديهم. يبقى مسح من بطن اليد، يبقى من بطن اليد وليس من ظهر اليد، مسح من باطن اليد ومد هذا المسح حتى وصل إلى المنكب حتى تحت الأباط. يبقى ده وصل كده. قال: من بطون أيديهم، بطن اليد اللي هي يبقى راحة اليد غير ظهر اليد، يبقى ظهر اليد أو راحة اليد. فقال: مد هذا من بطن اليد إلى المنكب أو إلى الأباط، إلى الأباط. قال: فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والأباط من بطون أيديهم. كذلك أيضا قال في رواية أخرى: قام المسلمون فضربوا كفهم التراب ولم يقبضوا من التراب شيئا. مش المقصد كده يعني أن احنا والله تراب يعلق كده وبالتالي احنا نضع هذا التراب على الوجه أو الكفين يبقى فيه تراب كده، نقول لا، المقصد منه غبار عالق. دي مسألة تعبدية، يعني هذه مسألة تعبدية، يبقى احنا بنتعبد لله. التيمم دي هنرى فيها صورة التعبد، نجد ان احنا في مسألة الحدث والله بنفرق في مسألة استعمال الماء بين الحدث الأكبر والحدث الأصغر. في الحدث الأصغر نتوضأ، يبقى بنمرر الماء على أعضاء مخصوصة، يبقى دي أعضاء الوضوء. في الغسل نقول والله بنعمم البدن بأكمله بالماء، يبقى الماء هو مادة واحدة، ولكن هنفرق ما بين الحدث الأصغر والأكبر. في التيمم لا، لا نفرق بين الحدثين. التيمم وصفة التيمم للحدث الأصغر هي نفس صفة التيمم للحدث الأكبر. يبقى في الجنابة نقول يلزم أن يضرب الأرض ضربة واحدة يمسح الوجه والكفين، نقول هو في ناقض الوضوء يلزم أن يضرب الأرض ضربة واحدة يمسح الوجه والكفين. يبقى صفة التيمم واحدة بالنسبة للغسل أو لمسألة الحدث الأصغر، الحدث الأكبر أو الأصغر، ونقول والله ده صفة التيمم. يبقى دي مسألة تعبدية وليس الغرض منها نقول الله ان احنا التراب لابد ان يلصق به وجه الانسان، وبالتالي بنجد ان انت لا يجوز او لا يجزي ان احنا والله على ارض يعني تراب مبلول، نقول تراب مبلول، مش الغرض والله تلطيخ الوجه بالتراب. ولذلك هنجد في بعض الروايات انه نفخ فيهما، يبقى حتى لو كان في ذرات تراب علقة باليد يبقى نفخ فيهما، قلنا عشان يبقى فقط غبار عالق. يبقى دي مسألة تعبدية ليس الغرض منها الصاق التراب بالوجه، ولكن كما بيّن وكما سنعلم بإذن الله سبحانه وتعالى، قال: قام المسلمون فضربوا كفيهم التراب ولم يقبضوا من التراب شيئا. يبقى ما خدوش حاجة من التراب كده ولا على الوجه أو يا الله جزء من التراب ونقول إن هم يعني دلكوا به الأيدي، لا، ده هو غبار علق، غبار علق. وبالتالي يبقى هنا ضرب الأرض ليس المقصد منها إن هو ذرات من التراب بتعلق باليد حتى نلطخ بها الوجه، لا، ده هي قلنا مسائل كلها تعبدية. وبالتالي صفة التيمم واحدة بالنسبة للحدث الأصغر والحدث الأكبر. فقال في ذلك: قال: قام المسلمون فضربوا بأكفهم التراب ولم يقبضوا من التراب شيئا، ولم يقبضوا من التراب شيئا. قال في مسألة من بطون أيديهم مسحوا بطون الأيدي لا من ظهورهم. قال البعض: هذا قياس الصحابة في أول الأمر قبل بيان النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر علم كيفية التيمم. يبقى قال: فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والأباط من بطون أيديهم. بدأ قال ده كان اجتهاد الصحابة وقياس الصحابة رضي الله عنهم. بعد ذلك بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم الكيفية. قال في قال عمار قال قال الشافعي رحمه الله: قال عمار: تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب، وروي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الوجه والكفين. فكانما قول تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يكون عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قال إن رواية عمار رضي الله عنه وارضاه لما قال تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب، قلنا يبقى هم ده فهموا صفة التيمم. قال لما نقول كده التيمم فامسحوا وجوهكم وأيديكم، يبقى كلام مطلق. لو احنا فسرناها والله بقى ايه اليد يا ترى إلى أي الحد، إلى حدها فين، يعني كف ولا المرفقين ولا كل اليد، يبقى عند الإطلاق كده نقول والله إيه؟ يبقى ناخد كل اليد. لو لم يكن عندنا تفصيل للمسألة وفي حد أساسا لمسح اليد، يبقى نقول الذراع بأكمله، يبقى ده كان اجتهاد آخر. يبقى لما نيجي نقرأ كده الآية أن الله سبحانه وتعالى أمر يعني فإن لم نجد الماء فحنتيمم صعيدا طيبا. ماذا نفعل؟ حنمسح الوجوه والأيدي. الآية كده، يبقى الآية ذكرت الوجه واليد. الوجه خلاص حده معلوم. طب اليد هنا يا ترى لها غاية ولا اليد يبقى الذراع بأكمله؟ يبقى طالما ان هو لم يرد ذكر غاية يبقى لابد ان احنا ايه كل ما يشمله كلمة اليد تشمل ايه، يبقى من بداية الانامل حتى المنكب، حتى منكب الانسان، وبالتالي مسحه بهذه الصورة. يبقى ده اجتهاد اساسا في التفسير حتى بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان المقصود باليد هنا يبقى الكف. يبقى بينت السنة هذا الامر، يبقى ما ورد مجملا في كتاب الله تبارك وتعالى السنة بينت هذا الأمر، لكن هم أخذوا الكلمة على إطلاقها. يبقى كلمة الذراع بتنطبق أو كلمة اليد تنطبق على الذراع بأكمله لغاية قلنا يعني إبط الإنسان لغاية المنكب، فهم حملوه على كده. لكن بين لهم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الكيفية، فلما مسحوا من نقول من بطون الأيدي إلى المناكب يبقى ده كان من اجتهاد الصحابة رضي الله عنه في كيفية مسح ذلك العضو. يبقى قلنا ان هو كل ما يشمل كلمة اليد قاموا طبعا بمسحها. قال هذا قياس الصحابة في اول الامر قبل بيان النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم علموا بعد ذلك كيفية التيمم. ممكن انسان يبقى عارف الحكم لكن كيفية التطبيق، نرجع للتطبيق فين؟ الى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا ما نخش والله يعني الصورة واحنا نطبق كما نرى، لا، التطبيق برضك زي ما احنا بنتعلم العبادة او هذا الامر من النبي صلى الله عليه وسلم نقف على كيفية تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم. لعلنا تكلمنا قبل ذلك في مسألة الشرب على ثلاث. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس الشراب ثلاثا، قلنا بنانا الاربعة بيتمم العدد لكن لا يتمم الكيفية. ماذا يفعل؟ تقول يعني هو بيشرب كده بياخد اول جرعة ويدوبك نقول ينزل الإناء وبعدين نرده مباشرة، نقول لا ده انت تبعد الإناء وتتنفس، ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم. دي كيفية، يعني دايما ما ناخدش السنة احنا كده وبعدين نضع لها الكيفية. الى الكيفية انظر الى كيفية النبي، كيفية تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا في رفع الأيدي عند تكبيرة الإحرام أو عند رفع الركوع أو عند يعني هذه المواطن بيرفع الأيدي إزاي، نقول انظر إلى كيفية رفع النبي صلى الله عليه وسلم لديه. يبقى نقفش كده والله إن أنا تعلمت السنة فقط، تعلم السنة تعلم التطبيق بتاعها، تبقاش تطبق أي سنة أو أي حكم الأحكام إلا بعد النظر إلى كيفية تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هو مش مسألة الله علمنا دي سنة فقط، لا، الله بنستعمل السواك، يبقى السواك ده سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستعمل السواك، كان بيستعمل السواك. يبقى في كيفية أهو، كيفية استعمال السواك، انظر إلى الكيفية التي تطبق بها النبي صلى الله عليه وسلم استعمال السواك. قلنا الصحابة لما نقلوا لنا دقائق أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ما تظنش كده الصحابة والله نقلوا الكلام الإجمالي ولم وتركوا التفصيل، تركوا الكيفية، لا، ده أيضا يعني بيّنوا لنا كيفية التطبيق. فلما يمر علينا حكم الأحكام سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا البند الثاني مباشرة من كده نقول كيف طبق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. قلنا عشان نصيب السنة، يعني حتى نصيب السنة، حتى نقول نحن بنستنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا هتكون أفعال مبطورة. الأفعال ما هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما هكذا. ولذلك بنجد أن بعض الصحابة أنكر على البعض لما عطس وقال يعني قال الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال ما هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، إذا عطس أحدكم فليحمد الله. خلاص المسألة يعني وقف، يقف عند مرسوم الكلام، قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني قال فيها النبي ألا أعلمك كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، لها مكانة عظيمة جدا، كنز من كنوز الجنة، لكن مش هو ده الموضع بتاعها. ده أساسا أذكار موظفة تقف عند الحدود، ليس لك أنك أنت تعدل. أقول لك الله طب فيها إيه لما أقول لا حول ولا قوة، ده قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، وبالتالي قال الحمد لله وصلى الله على محمد. ولد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حاجة يعني نقول طيبة، يعني يعود بالنفع الكبير على الإنسان، نفع كبير على الإنسان. وأن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله بها عليه عشرة، يقول والله ده فضيلة ما بعدها فضيلة، لكن مش ده الموقع بتاعها، مش ده الموضع بتاعها، يبقى موضعها في غير ذلك. دي أذكار موظفة، قف عند الحدود، نقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد والشكر. نقول قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والله احنا بنزود، وده مقام الشكر ده يعني مقام مطلوب، ده المسلم بين يعني متقلب بين مقامين، مقام الشكر ومقام الصبر. لكن نقول لك والله هل قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول والله ده زاد خير، هذا ليس بخير، الخير كل الخير فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والشر ان احنا نزيد على قول النبي. قلنا خاصة في الأذكار الموظفة دي مسائل تعبدية، قف عند حدود الكلام، قف عند حدود الفعل، وننظر إلى كيفية التطبيق. قلنا ده من حاجات المهمة جدا، نحن نقف إلى كيفية التطبيق. وبالتالي الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يعني لم يكن عندهم كيفية التطبيق، وبالتالي حملوا الأمر على يعني ظاهري على إطلاقه. فالذراع أو اليد يبقى بتنطبق من بداية الأنامل لغاية المنكب لغاية الإبط، فعلى ذلك مسحوا هذه الصورة حتى بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم كيفية التيمم، كيفية التيمم، فبيّن لهم أنه يقتصر على الوجه والكفين. فقاموا يصلون فضربوا كفيهم التراب ولم يقبضوا من التراب شيئا. قال أن المقصود هو ضرب الأيد على الصعيد من غير زيادة على ذلك، وتحصل الطهارة بالضرب لا بالتغيير. يبقى ما قبضوش شيء من التراب، يقول لك ما التراب يقوم مقام الماء، وبالتالي في الحالة دهية احنا مثلا هذا العضو بنغسله، بنغسله معناها ايه؟ معناها إسالة الماء، ان يتقاطر الماء من ذلك العضو. يبقى غسل الوجه، وكذلك في الوضوء يبقى غسل الوجه وغسل اليدين المرفقين، وان الغسل معناها إسالة الماء على العضو بحيث يتقاطر منه او يتقاطر الماء من هذا العضو. يبقى نقول والله هي نفس القضية في التراب، يبقى ناخد حفنة من التراب كده ونلقم بها الوجه او نسكها على الوجه بحيث ان يتساقط منه التراب، وكذلك الايدي. نقول لا، لم يقبضوا التراب شيئا. قلنا دي مسألة تعبدية، يبقى هذه مسألة تعبدية، ولذلك لم تتغير يعني صفة التيمم من الحدث الاكبر الى الحدث الاصغر، صفة واحدة، غير قلنا استعمال الماء فيتغير صفة التطور من الحدث الاصغر غير الحدث الاكبر كما بينا في سابق الامر. فقال ولم يقبضوا التراب شيئا، قال المقصود ضرب الايد على الصعيد من غير زيادة على ذلك، وتحصل الطهارة بالضرب لا بالتغيير. قال أيضا قال ابن الليث إلى ما فوق المرفقين، قال مسحوا أيديهم كلها إلى ما فوق المرفقين. قلنا دي الرواية اللي هي بتبين أن كان ده الصحابة رضي الله عنهم كيف طبقوا ذلك الكلام، فكان مسح اليد يبقى منهم اللي هو لغاية المنكب، ومنهم من قال لغاية المرفقين، لأن طبعا ده اليد في مسألة الوضوء بنغسل اليد إلى المرفق، فكذلك قالوا في مسألة التيمم يبقى الوجه حد الوجه معلوم، حد اليد أيضا يبقى قالوا إلى المرفقين. حياتي بعد ذلك إلى الرواية الثالثة، وهي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس بولاة الجيش معه عائشة، فانقطع عقد لها من جزع زفار، فحبس الناس اتغاء عقدها ذلك حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ماء، فتغيظ عليها أبو بكر رضي الله عنه وقال حبست الناس وليس معهم ماء، فأنزل الله تعالى ذكره على رسوله صلى الله عليه وسلم رخصة التطاور بالصعيد الطيب، فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا تراب شيئا، فمسحوا فيها وجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن أيديهم إلى الأباط، من بطون أيديهم إلى الأباط. قال ابن شهاب في حديثه ولا يعتبر بهذا الناس، قال ولا يعتبر بهذا الناس، يبقى مش بالصفة دهيت ولا الفعل دهيت، ولكن هيعتبروا بما قال النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر رضي الله عنه، إنما كان يكفيك ضربة واحدة تمسح بها الوجه واليدين. وأيضا كما قال عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أمره بضربة واحدة للوجه والكفين. نرجع كلام الله سبحانه وتعالى عن هذه الرواية إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.